التقدير لبيان معرفة أنه محوى عن الفاعل. يعني المعنى المعنى إن أصله أن الذي يشتعل هو الشيء. هو ما الذي يشتعل الآن؟ الشعر. الشعر؟ يشتعل الشيء. أو الشيء. الشيء يشتعل. نعم يعني ينتشر مثل ما تسألنا. وهذا التقدير ما هو معنى إن هذا يصح عن هذا، لكن بيان إنه محول عن الفاعل. مثل فجرنا الأرض عيونا، كان محول عن إيش؟ عن المفعول. ومع ذلك لا تعطي الجملة فجرنا عيون الأرض، لا تعطي ما تعطيه قوله فجرنا الأرض عيون. أولا أيهن أعظم؟ فجرنا عيون أعظم، كأن الأرض كلها صارت عيون. لكن إذا قلنا فجرنا عيون الأرض معناه أن العيون اللي في الأرض تفجرت فقط، معناه أن إذا قلنا محوى عن فاعل أو عن مفعول لا يلزم منه مساواة المقدر للموجود، مو بلازم. أقول مثلا فجرنا الأرض عيون، نعم كل الأرض كلها تفجرت. أي نعم نعم، ولهذا فارق تنور له محل الوقوف، كل الأرض بدأت تطلع معنا. قال فإن لم تكن في زيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن كانت إن تعينت. إذا صارت الزيادة ما لها فائدة ولا أفادت معنى جديدا فإن ذلك يسمى يسمى حشوا إن كانت الزيادة غير متعينة. سدى وإلا حشوا يقول إن تعينت، إن كانت زيادة غير متعينة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. نعم صح، إذا كانت الزيادة غير متعينة فهو تطويل، وإذا كانت متعينة فهو حشو. وش معنى غير متعينة وغير متعينة؟ يعني إذا كان تعرف أن الزائد في هذا الكلام هذه الكلمة بعينها وش تسميه؟ تسميه حشوة. إذا كان حد الكلمة زائدة ولم تتعين فسميه تطويلا، سميه تطويلا. مثال التطويل وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب هو المين، أين الزائدة؟ ما ندري، ما ندري هي الأولى ولا الثانية؟ أولى. يعني لو قلت فألفى قولها مينا صح، فألفى قولها كذبا يصح. إذا ما ندري الزائد فيكون هذا تطويلا، يسمى تطويلا لأنها ما تعينت الزيادة. طيب إذا تعينت الزيادة يسمى حشوة، مثل وأعلم علم اليوم والأمس قبله، أين اللي متعين أنه زائدة؟ قوله قبله، لأنك قلت وأعلم علم اليوم والأمس. هل أحد يتصور أن الأمس اللي يجي بعد غد بعد اليوم؟ ما أحد يتصور. إذن فقبله نقول إنها حشو، نقول إنها حشو، وذلك لأن فيه كلمة زائدة متعينة، يعني الزائد هو هذه الكلمة فيكون هذا حشوة. طيب لو قال قائل هذه الكلمة فيها فائدة أفلا يجوز أن نجعله من باب الإثناء؟

ماذا تقول له؟ الحفرة الحفرة على طول، هو يبيقى يبيقى. المقام ليس مقام تطويل، فضيق المقام يقتضي أن لا نطول. الإخفاء، الإخفاء، نعم، كيف الإخفاء؟ يعني واحد يكلم صديقا له بكلام ما وده يدرون الحاضرون عنه، فقال ذبحنا الرجال، نعم، الرجال بينهم كبش معروف عندهم، نعم، فبدل ما يقول الكبش اللي شريناه من المكان الفلاني خرجت به وذبحته، قال ذبحنا الرجال. طيب، احنا ضربنا مثلا لان هذه وقع صحيح وسبب المشاكل، في واحد يزهم على اخر قال ذبحنا الرجال، قال طيب مسكين انت، هذا غلط. كونك تقول هالكلمه وتطلقها، لو يذبح اي واحد من الناس حولك ما قيل الا انت اللي ذبح، ولهذا غلط التكنيه في هذه المساله بالرجال وشبه. نعم، يقول ذبحنا الذبيحه مثلا يكفي. نعم، تجد ان المخاطب عند السأم اما لامر لنفسه او لامر خارجي، المهم انك تجد ان الرجل عنده سأمه، فهل في هذا المقام يناسب ان تطول؟ ها؟ لا. الجواب لا. فاذا وجدت من صاحبك انه سئم من المحادثه فاختصر. وهل تسمحون لنا ان نقول ان هذا يسري على التدريس ايضا؟ اذا شفت الجماعه هذا ينعس وهذا يلتفت وهذا يتململ، ما تختصر؟ لا، ها؟ والله انا ما ادري، انا رايي حتى في الدراسه، حتى في الدراسه، ها؟ وش اسوي؟ اذا صار اللي امامك كلهم تعبانين، انا اذا لم افعل قلت هذا ما عنده بلاغه، اذا طولت مع سؤال من محادثه قلت هذا ما عنده بلاغه. ننظر للموضوع، لو تسولف على الخارج يصير مشروع، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، استلم جهنم. صحيح، صحيح، هو على حسب المحادثه، على حسب الموضوع، حسب حال الشخص وتقبله. طيب، من دواعي، يقول من دواعي الاطناب تثبيت المعنى، هذا صحيح، تثبيت المعنى من دواعي الاطناب، ولذلك جاء التوكيد، التوكيد اللي هو تكرار لفظ مرة أو مرتين أو توكيد بالمعنى نفسه وعينه، وجاء القوم أجمعين، أكتعين، أبصعين، كل هذه توكيدات. فقد يكون من دواعي التطويل تثبيت المعنى، وهذا كما تعلمون يحصل كثيرا في الخطب. هذا وكذلك ايضا في الدروس، يكرر الانسان حتى يؤكد المعنى. وما السبوره في الفرائض عنا ببعيد، هذا تكرار الامثله على السبوره في الشباب، هذا لاجل تثبيت المعاني، ونرجو ان تكون حتى الان ثابته. طيب، توضيح المراد كذلك مثله، لكن الفرق بينهما انه الاول المراد واضح، لكن نريد ان نثبت هذا المراد. ترى انت روح وين قلت لك ما سمعت. طيب، توضيح المراد والتوكيد. كل هذه معاني متقاربة، يعني دواعي متقاربة يؤكد الكلام. يقول مثلا قدم زيد، فإذا وجدت صاحبك عنده الشك تقول قدم. نعم. ومن ذلك ما يقع كثيرا في الطلاق، بعض الناس يطلق زوجته يقول أنت طالق، يريد أن يؤكد الثانية الأولى بالثانية. وهنا مسألة، لو قال أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة، ما تقولون؟ هو قال أنا نوى تؤكد الأولى بالثانية والثالثة. لو كذب واحد رابع ما خالف، المهم أنه قال أريد أن أؤكد الأولى بالثالثة. يقولون ما يصلح لوجود الفاصل، لكن تأكيد الأولى بالثانية والثانية بالثالثة هذا صحيح، لأن التوكيد ما فصل بينه وبين المؤكد شيء. بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، وهو مركز عناية البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، ويسمى إيجاز قصر. هذا واحد، أن يكون بتضمين العبارة القليلة معاني كثيرة بدون حذف، ويسمى هذا إيجاز قصر. وهذا كثير في القرآن وفي السنة. في القرآن ولكم في القصاص الحياة، ولكم في القصاص حياة، هذه جملة لكن لها معنى عظيم. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل، إذا قتل يقتل، وإذا قطع طرفا قطع طرفه. هذا فيه حياة، حياة لمن؟ للأمة كلها، حياة للأمة كلها، لأنه يحفظ الأمن ويرجع الجاني ويشفي صدور المجني عليه. كل هذه المعاني يتضمنها قوله ولكم في القصاص حياة. ثم إن في قوله ولكم حياة ما يشعر بالإغراء بهذا الأمر، يعني والحث عليه، لأن كل أحد يطلب الحياة. لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعان كثيرة، منها العدل والقصاص والحياة والأمن وغير ذلك، معاني يمكن التدبر تشمل معاني عظيمة. والتكفير إيه. وكذلك أيضا أن حق الجاني حق المجني عليه يستوفى الاستفاء من الجاني. المهم أن لها معاني كثيرة مع اختصارها. وكذلك أيضا من يعمل سوءا يجزى به، هذا أيضا مختصر جامع لمعاني كثيرة. وكذلك أيضا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأشبه ذلك الكثير. المهم أنها ألفاظ قليلة لها معاني كثيرة بدون حد، هذا يسمى إيجاز قصر، يعني أنه أن الكلام قصير مفيد للمعاني بدون حذف. كذلك أيضا في الأحاديث كثير من هذا النوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ، هذه جملة قصيرة لكن لها معاني عظيمة. احفظ الله، افعل ما أمرك من صلاة وزكاة وحج وصيام، نعم، واترك ما نهاك عنه،

وجزء جملة، فيها جملة وجزء جملة، فأفطر جملة وجزء الجملة فعليه عدة من أيام أخرى، فعليه عدة من أيام أخرى. نعم. طيب، قال مثل المؤلف بقوله وأن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فاصبر فتأس واصبر، لأن يعني معلوم أن الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا لأجل أن يصبر ويتسلى بمن سبقه ويتأسى بهم فيهون عليه الصبر. طيب، ومثال الحديث الأكثر نحو قوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق. هل كان يوسف حاضرا؟ لا. إذن لابد هناك حذف يستقيم به الكلام. المعنى فأرسلوا، فذهب إلى يوسف فدخل عليه وقال يا يوسف أيها الصديق. شوف شلون كلها كلمات. نعم، أولى. طيب، ولهذا يقول أي أرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه وقال له يا يوسف، حوالي سطر، لأنه مفهوم من السياق. وهذا أعني إيجاز الحذف كثيرا ما يقع في القصص، يقع في القصص كثيرا في قصص القرآن وغيره، وذلك لأن القصة يعلم ما فيها، يعلم ما فيها والسياق، فسهل أن نحذف منها ما دل عليه السياق. طيب، نقرأ الاثناب ولا لا؟ اثنين إلا خمسة، اثنين إلا خمسة. إيه؟ الحرف يسمى كلمة. قال ابن مالك لا، الى الان ما جبت الشعر. ثم حرف اي ما جبت الشعر. هذا هو، هذا هو ليس إياه. وزن وفعل ثم حرف الكلم، إلى الآن ما جسا واحده كلمة. أحنجا واحده كلمة، واحد الكلم ولا الكلم؟ واحد الكلم في إيجاز القصر. نعم. قول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. نعم. ومثال اخر. مثال اخر. نعم. قول النبي عليه الصلاه والسلام احفظ الله. طيب، اجازه الحذف مثل عبد الله. قل تعالى فأرسلون يوسف ويوسف. نعم. فأرسلون يوسف ويوسف. والمحذوف تقديره فأرسلون. فأرسلون. أو فأتى يوسف وقال يوسف. طيب، أقسام الإطناب. يقول الإطناب يكون بأمور كثيرة. والإطناب ذكرنا فيما سبق أن يكون اللفظ أكثر من المعنى. يكون بأمور كثيرة. أولا، منها ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، وهذا كثير، مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا خاص،

وإلا فهي لها معنى مستقل كما يظهر في المثال. إنما هي من صلب الموضوع لا، واحد يحدث إنسان ملك من الملوك، يحدث إنسان كل ما حدثه قال اشتغول يرفع صوته واشتغول ما أسمع، قال وش بلاك؟ فقال إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. الأصم يحتاج إلى مترجم، قول يحتاج إلى واحد ثاني يقول صوته، نعم. وأيضا الأصم ربما يدرك بعض الأصوات دون بعض، وهذا شيء مشاهد، الأصوات اللي ألفها قد يدركها أكثر من غيرها لأنه يأتيه صوت غريب. اللي معنى إن الثمانين، هذه إن واسمها، أين الخبر؟ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. وجملة وبلغتها جملة خبرية دعائية، يعني أن المقصود بها الدعاء وهي بلفظ الخبر. يقول لهذا الخليفة إن الثمانين وأسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وبلغتها. وصواب النطق بها وبلغتها لا وبلغتها، ها؟ بلغتها خطأ، خطأ، لأنه إذا قال إن الثمانين قد أحوج السمع إلى ترجمان علم أنه قد بلغه. وأيضا هو يريد أن يدعو لهذا الخليفة، يقول إن الثمانين وبلغتها، يعني أسأل الله أن يبلغك إياها قد أحوج السمع إلى ترجمان. لكن دعاء له الخليفة، ها؟ دعاء له الخليفة، يعني يدعو إن الله إنه يبلغ 80 يطول عمره، عندنا بدل هذا نقول طول الله عمره. طيب يبغى يصير ترجمان، ها؟ يبغى يصير ترجمان. لا لا لا لا لا، المهم أنا بلغت 80 عشان أصير أصم. لا لا تدريبية، ها؟ تدريبية يعني هو ما يريد أن الخليفة يبلغ إلى حد أن يكون أصم، هو عن نفسه يقول أن أنا بلغت 80 فأعذرني، لكن تعاله غانم يقول كيف تعاله، هو يدعو له أن الله يجعل يبلغ 80 أصدق أصم. ثم قال مثله أيضا، ومثله أيضا نحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا اعتراض بين جملتين، ويجعلون لله البنات، نعم، ويجعلون لله البنات جملة، والثاني ولهم ما يشتهون جملة أخرى مستقلة، فجاء بينهما سبحانه. طيب ما هي الفائدة من الاعتراض، الجملة الاعتراضية وش الفائدة منها؟ الفائدة منها حسب السياق. فهنا الفائدة من قوله تعالى سبحانه المبادرة في تنزيهه سبحانه وتعالى عما ادعوا عليه من أن له البنات، قالوا الملائكة بنات الله، وهم ما يريدون إلا الأبناء الذكور. إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وهو الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، والعياذ بالله. هم يكرهون البنات ثم ينسبونها إلى الرب سبحانه وتعالى. بعض العلماء أو ما ينبغي للإنسان أن يدعو بطول العمر إلا مقيدا، وعدة قوى

غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمل سقى ديارها. وين فاعل سقى؟ لا موجود. لا صوب الربيع. صوب فاعل سقى. وقوله غير مفسدها هذه حال من حال كونه غير مفسدها، ويجب أن تكون استثناء. المهم أنه قال سقى ديارك صوب الربيع، يعني المطر النازل في زمن الربيع. هذا المطر النازل قد يسقى الديار ولكن يفسدها. أسلوبه في الهدم وإغراق الزرع وما أشبه ذلك. فلما قال غير مفسدها احترس. وهذا في الحقيقة أنا عندي أنه للحشو أقرب منه للإقناع، لأن كل إنسان يدعو بأن الله يسقي بلادك صوب الربيع، هل أحد يتوهم أنه يدعو بصوب مفسد؟ لا لا، ما حد يتصور. سأن يقول الله الله يعطيك الغرض. نعم وما أشبه يقول الله الله يرزقك بالخير، ولا هو يعني مقصد مقصد السيء. نعم يعني ذكر الربيع معناه إن خير. على كل حال لا تقل لا تقل ها نفسك ولا يناسب غرفة. الحقيقة أن هذا للحشو أقرب منه للإثنان، لأنه معروف المقام ما يقتضي أنه يقصد سقيا مفسدا. لكن إن كان أنه معروف أن هذا المتكلم بسوء القصد، هل دعا بأنه يسقي دياره معروف بسوء القصد؟ وأنه إذا قال سقى ديارك المراد أغرق ديارك، فهنا يكون إحتراس صحيح. هنا انتهى الكلام على علم المعاني، وهو علم كما رأيتم الديمة السحابة التي يستمر مطرها تهمي تنزل بالمطر. علم المعاني كما رأيتم غالبه يعتمد على الذوق والمعنى، ولهذا كما مر عليه تجد فيه معاني تستفاد منين؟ من السياق، كمعاني الاستفهام السابقة حروف الجر. وفي أشياء تجدها الإقناع وكذلك الإيجاز وكذلك المساواة، كلها تعتمد على الفهم، ليس شيئا ملموسا بحيث الانسان يدركه، ولهذا يمكن النزاع فيه والمجادله. اما علم البيان فانه في الحقيقه ألذ من علم المعاني بوجه، وهو علم شيق ويدركه الانسان لانه